كيف تشالوا فلان مسلمانة ملي بشتي فلان مسلمانة توشي الدردة سريبه فلان مسلمانة رسوابه فلان مسلمانة بلاي بسربه بزانا أودليتونا خوشا بزانا أودليتو سلامت نية كدليش سلامتنا بروجي قيامت والله هيتش تيجي ترسودت بيناقينت عمر رزاي خواي بردقاري ليه بالخليفة الراشد دي فرمو لست بالخب ولا الخب يخدعني من كسي في الباز نيم ظلم سلامته برامبر مسلمانان في الله كزناكم غل وحقد وحسد من يبرامبر مسلمان بل ام اوندش ساوي الكو نفام نيم كساني في الباز في المليبكن فكان عمر اعقل من ان يخدع واورع من ان يخدع زور عاقلبو في اللي لي نذكرا بل ام زورش بتقوابو في اللي شي لكز نذكرت سلامتي دل برا كانم لصفاتي اهلي بهشته خواي يرد فرمي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين اهلي بهشت پروردگار ده فرمي او غل وحقد وحسدين او ضليان من در كرد باك من كردو توا وكبران يكتريان خوش دويت كواتا لصفات اهلي بهشت او يدلت سلامت بيت بوي انسان كبير ولا اهلي بهشت بيت بعد الله كي خوي سلامت كابران بربا مسلمانا لحديث يشتر ده في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام برسياري يعني لكرد اي الناس افضل اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام چكسيق لها مكس باشترا قال كل مخموم القلب صدوق اللسان فرمي او كسيكا صدوق اللسان رازقوي مخموم القلب صحابوتيان صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب يا رسول الله باش هر كسيك رازقو بزاني من بلا مخموم القلب يعني چي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هو التقي النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد فرمي مخموم القلب كلمي مخموم برا كانم خممت البيت أي كنسته يعني دلي قسكي لدراوة باك راوة ولا تشي لغل حقد حسد برامبر مسلمان هر مسلمانك دلي قسكي لدرابت وباك رابت ومال رابت لغل حقد حسد برامبر مسلمان أو أفضل الناس عند الله باشترين كسا لا إخوائي پروردگار نيفر مباشرين كزوايا كشو نيوش دكا باشرين كزوايا كروجي سنة دقريكا مانا هموي بيروز مباركا بلام لهموي قرنكتر الأعمال القلبية كردا وكاني دلو سلامتي دل الله مشتي قرنكتر برا كانم أو دل ما انباك كينو بران بريا كتر كباتي كينو برايتي دروز دبيت محبتو خوشويستن دروز دبيت كومالقاي چي بتو دروز دبيت بلام هريا كمان حقدي برانبر اوي تربيتو حسدي برانبر اوي تربيتو رخو كي ندلي كشتبه برانبر براي مسلماني قد او كومل قاية اسراحتنا كاتو برو خير ناروات چين اوشتاني كا والم روف دكات دلي پاق نبيت پيش هموشتك شيطان ايشي اوه بو اخواي پرودگار ده فرمي وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام بعبد كان بله باب باشترين وشخص لقل يكترب كان بو چونك شيطان ديت دليان تيك دا كتو بشي وازي قصة لقل من دكي اسلوبك جوان نبي شيطان ديت دلي منوا غل وحقدم بو دروز دكا بران بربتو فلانا كز بو بيرزين بران بردكا بو ممشي وازي قصة دكا لدلم دا حق دروز دبي كواتا بو يحقد لدلي من دروز نبي ولدلي توش دروز نبي باب اسلوبي تشي جوان وبريكو بي تشي قصه لقال يكتر بكين تشي تروا دكا دلا كان من سلام ادنبي حب الرئاسه وحب الدنيا خوش ويستني منصب الرئاسه وزعامات او وادك دلي او كس سلام ادنبي فضيلك رعياض رحمتي اخواي قوري لي بدا فرمي ما احب احد الرئاسه الا بغى وقد بغى وحسد وتتبع عيوب الناس وما أحب أن يذكر أحد بخير. ده فرمي هر كسيك حبي رئاسته منصبه بلا برزيتي وشهرد لدلي دابو أو إلا إيشي أو كسد لكي تشون النخوشة تشون النخوشة إلا بغى وحسد إلا ظلم لبران بركيدك بوچك واتصور دكا بران بركي نشجت خوي برز نابتوا أو رئاستي ديو دستي ناكوه إلا بغى وحسد حسودي بيدبا وتتبع عيوب الناس شوين عيبي أو كساندك وكواد زاني منافسيدك شوين عيب عاريدك وتتبع عيوب الناس وما أحب أن يذكر أحد بخير حزناك كس بخير باز بكريت شو كفلان بخير باز بكريت أم قلوبك إذا كجيتوا روناتك كي نامنتو كس نايبيني بوي بفلان بخير باز نكري شوين عيب عاري بكوين بشكو بيخين إيه أو جاء ما برز بينو رئاسة شهرة ماندس كبير أما نشانين خوشي الدلة نشانين نفس نزميتية تو بدواي عورتي مسلمان دادا قريتو وحسودي بيدا بيتو ظلمي ليدا كيتو حزناكي بخير باز بكريت أما يشيك لوانيك نخوشي دل دروز دكاو سلامتي دل الله يليت هو كار يشتر بلا كارم التنافس على الدنيا منافسة كردن لسر دنيا ولسر مالي دنيا تماشا دكين أوهم غل حقد دروز دكا سلامتي دل الله يليت أمهم شر كرسي وحزباتي بوچي مسلمان أمرو لم هاري مداوا بارچا بارچين بو يتماشا دكي لجياتي سلامة الصدر لجياتي محبته برايتي وألفته خوشويستي تقاطع تدابر رقل يبو نووكي نو حقد لبيني مسلمان دابلا بوتوا بو يبرا كانم هولي أو بدين دلمان سليم بيت جياني دنيا دو سيروجك وكوتاي بيدي هيتش تيك سود من بيناغيني غيري أو نبي بدليشي سليم وبقرين ولا إخواي بروردقار إخواي قورد الله كان من سليمك والحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أوه كارانيك دبن بهوي سلامتي صدرو باچيتي وتندروستي دلچين پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم سي صفتها كهركسيك أو سي صفتي تيدا بيت أو الدلي توشي غل حقد حسدنا بيت ديب زانين شي يكم يان إخلاص الإخلاص لله الإخلاص لله نيتت خالص بيبو خوالا كارا كانت دابرا كم دلت سلامة دبيت بس كنيت الريايبو نيت الدنيا بو أو دلت بيس دبيو بوغن دبيو سلامة نابيت هرشي دي كيتو هرشي دي لي لكاري چاكا خالصا لبرخاتر خوابي لبر رياو بيش جاويد نابيت دوميا ومناصحة أئمة المسلمين لقال أو كسانيك برفرسن ساغو تندروستو باق بن نقلا روبرو دست دريش كيتو قيل قلب كيتو لپشتي شو خنجري كت بيبه درفتك بيني لپشتي سريب ديتو لا توقي سريب ديت نابي وابيت أم حديث حديثي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام 1400 وانده صال بيغيستا فرمويتي حديث يقني إيمال جيرفاني خو من داريكين برا كانم بوي كسي قماني خراب نبات باش بو باسي إيمال دالين دو شرك هبت با شرك مكهل بجيرين أهو اختيار أهو نضررين كامي زراري كم تربا أوهل بجيرين صبر قرتن ودان بخودا قرتن شركي كم ترى لو يكفتن وآجاويك دروسكين حال ما نوكو حالي سوريا وكو ليبيا وكو أولاتاني ليبيت پروشي مسلمانان مانا پروشي ولاتا كمانا نقلبر أويك عميلو بكري جيراو بينو كاكا أمانا پاريان ددريتو بويا وادلن والله پروشي أو ملتا مانا نامانوه خوينيان بزايب چيتو نامانوه كمالو حاليان لتيك چيتو استاتن هام عاش مانيا أي كفتنه يجي وكو سوريا روب دا أو جارسريش مان نامنت خوينيش مان درجيت آفرتيش مان بيوجن دبي منالش مان هتيو دا كويت قريدي درقي كولانان ولاتاني تردبين بويا دان بخودا قرتن مطلوبة وصبر قرتن مطلوبة ولقل هاولي چاكا كاري إن شاء الله بلام اگر لقل يكتر لبينو بينو غشمان لي يكتر كر او نا اما يقرقا من هاي ليلة نادين زيد سر كرده بي يا عمر سر كرده بي فلان بي افي سر بي نامان وشيرازي ولا تيك چهتو مشكله و اجاو دروز بيت دو شرها بيت بلا اما لنارحتي داين بلام استاش او نارحتيا زرر اكي كم تره لنارحتي چي قوره ترك جيرانا كان من دبينين چيان بسراتوا دلت سلامت بي برانبر ولا تكي خود غل حقدد نبي خيانت ما كبر برانبر ملته ولاتكت دلت سلامت دبي سهميشيان ولزوم جماعة المسلمين لقى المسلمان تقرأ المسلمان با بارشة بارشة دروز مكة جروب جروب دروز مكة شكا وسلامتي دلت ناهي الله بوي مسلمانك بو تقرأ المسلمان تخوش بوي إنما المؤمنون إخوة إيمان داران همو براي منن أي تولا كام حزبي كرة والله لهي تشينيم تشيم داولا حزباتي إيما مسلماني نبراي يكترينو كوتا أي بيهات أي أقر بارشة بارشة يتي بي أو دبين حالي مسلمان تشيلي دي كل حزب بما لديهم فريحون أمسي خصلة لهر كسيك داها بيت كاركاني خالص كابو أخوا والراس بيتو باق بيتو غشاش نبي برانبر حكومته ولاتك أي ملتك وهروها برايتي بيتو بارشة بارشة يتي وتفرقه وتحزب دروزنك دلي سلامة دبيت هكاري چي تربو سلامتي دل كان من برا كانم قرآن خوين دن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إخوائي قرد فرمي أي خلچين أموش قاريك تان للايان خوا وبوها توا كشفاء لما في الصدور نخوش يكاني دلتان همو شفاء داداتو باچي دكاتوا بقرآن خوين نوا بتيجي يشتني قرآن لخزمة قرآن دابون دلت سلامة دبيتو باك دبيتوا هكاري جيتر أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك چيت بو خود بي خوش اوشت بو براي مسلمان بي خوش بيت او انا دبن بو هكارك بو اوي كدلت سلامت به و هر وها خود لو صفات ناشيرنانا بپارزا كدلت تيك ددن و او صفات و اخلاق روشت جوانانا دابن كدبن بو هوي اوي كدلكت پاك بيت رود كش بي لقل مسلمانان قصد خوش بي لقل يان و سلاميان ليبكا تيك علي مسلمانان با بخميانا و با او انا هموي دبيت هكاري اوي كدلكان من سلامت بيت باب زانين برز كانم موقفي صحابة موقفي بيشوايان من لبي غمري خواه بعد اسبيب كان عليه الصلاة والسلام شون بو برابر او بابته لحديثك دا بي غمري خواه عليه الصلاة والسلام دا فرميت كإمامي إمام أحمد شاكر التحسيني كردو دا فرمي بي غمر عليه الصلاة والسلام دا فرمي لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر ده فرمي صلى الله عليه وسلم اخويا يقول للسربي هيك كسق لايوا با هيك مبو باز نكا بوم قصي خلق مبو نقل مكان شكون من حزده كم كهات من او مسلمان ظلم سلامت به نقصي كان لسر فلان بو نقل كرم كبين بي بينم لظلم ده حق دمران بريه بو شكون شتيكم بيستو لسري شتيش مبو او لسر او بو باز كان كدم رقم لا يجبه اللي هيك كسيك واشتم بو نقل مكان چونك حزده كم كهات مناوتان ظلم سلامت به برانبر هموتان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام آوابو آوا آواي دويست وهبي كوري منبه رحمتي اخوة قوري لي به پیاوك دير تلاي بأبلا مشوش بوا پیدل فلان شتمك فلان كس جنيو پیداي اوش والله مي چي بده دفرمي اما وجد الشيطان رسولا غيرك الشيطان يجني الرابي كي دزنك وجقلتو بيو خبرا بو نقل كي اما وجد الشيطان رسولا غيرك شيطان الراوي ترين ابو الا تويه البجار لها مو يان بو شيطان باشتري ديت دلي من تيك ددي برامبر فلانكس عمر كري عبد العزيز رحمتي اخواي قوري لي بي بياوي قد تلايو بو يباسي فلانكس هيك دكات ايش ده فرمي ان شئت حققنا في امرك كحسد كيداني شيء اما لو موضوعيته ودا كولينو ان كنت كاذبا فانت يشملك قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كدروت كرد بيت أو كاتتو كسيتي فاسقت وإن كنت صادقا أجر لو خبرش بو من نقل كرد بيت راس كيت أو يشملك قوله تعالى هماز مشاء بنميم أو تو كسيتي دوزباني راس تقصكين نقل إذا كراستا بلام أو نمام يتبو تي كرد بو تي أقصى بو من ديني بو يبيني من فلانا كستيك دي هماز مشاء بنميم أو تو كسيتي نمامي تو دوزباني تو بيني من فلانا كستيك ديت وإن شئت عفونا عنك أجر حزيج دكي لينك ولينوا أو عفو الدكين قال يا أمير المؤمنين العفو عفوك لا أعود إليه أبدا جاري تر من بو عادة ناقر ريمو جاري تر قصي كس بو كز نقلناك هندي كز إشيان نمامية هندي كز إشيان إفسادي ذات البين بلام لجير برديكي مبارك دادي شاريتوا وايدر دبريك حريصة لسر دين لسر منهاج لسر إسلامتي باسواني أو دينيا چی که بدوای عیب و عاری تو دا بگره تو بی با بویی چی شترو بین تان تک دا اوانا نمامن اوانا كسان اقنين لراستي دابا بروج من بوديني اخوة بوية بيغمري اخوة عليه الصلاة والسلام مر بقبرين بتنش دو قبر دارويش تهردو چي عذاب ددرا فرمي ام دوانا دزانن بو چي عذاب ددرين يچيق لو دوانا كان لا يستنزه من البول خوي بباق رانا دا قرلميس كاتكا دا چو سر او بو دزنوش گرتن خوي بباق رانا دا قرد جا کسیک بس لد از نوجا کی داخل لیه به عذاب قبری هب. ای کسیک هر نوجا نکه. دبی حالی آوچی بیله قبر دا پناب خواهی جورا. دومیان که ما بست ما و اما الآخر فکان یمشی بالنمیمه. فرم دوم کسیان که لقبر دا عذاب داد رکان یمشی بالنمیمه. قصیده هناآد برد. بوچی بوی افساد که. هندی کس ناخی خوی چاق دزانه که قصیده نه و دباب بپروج نی بودینی خوا. قصیه که دین نیه. قضیه که چون بتوانه دلی فلانه کس که قصه توی بوده با چون دلی او تیک ده برانبر به تو قصه یک به تو بلد اوانه نمامن اوانه فاسقن اوانه گناهی گوریان کردوا نک دلت پی خوش بیوابزانی ما شاء الله چند بپروش بودینی خواه نوالا مجموعه من الفسق المجرمین کومل فاسق و مجرمین هیچی ترنین خواه پنامن ده بوی برا کنم خود لو صفته بپارزه افساد ذات البین نمامیتی کردن اوانه صفتی باجنینه مسلمان دبی خویله بپارزی تو خویله بدور بگرید. روزی چند پیغمبری خواه علیه الصلاة و السلام دانش تو لناوها ولانی ده فرمی یطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فرمی است پیامک لأهلی بهشت در دکوت پیامک هاد در کوت ل ریشکید آو دتکای و دزنیجی گرتبو هر دو نعلکشی بدستی چپی لبنه انگلی گرتبو بو روجي دوائي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرموي پیاوگ لا اهلي جنت لا اهلي بهشت است درد كه يودي بينن همان پیاو به همان شيواس روجي سي هميش به همان شيواس عبد الله كوري عمري كوري عاص وتي دبي من لب قضيه بكولمو بزهر ام پیاو به چي پیغمبر خو شاهدي بهشتي بود علي صلي الله عليه وسلم فرميت شو مالك ابرا ببيانو يگمام ولاي سيشو شكا ضيافه استحبابا سيشو فرمي سيشو لمال امامو هستم کرد والله ایشون نیوز نکات شوک خود تا و کو بیانی هال ناستی دور کرد نیوزش بکات بلام که با خبر داد سبحان الله الحمدلله اگر دکه تواو فرمی دوای سیار رجت فلان کس من هیچ چی شیکم نبوا بس اوم لپیغمبری خوابیست عليه الصلاة والسلام سیار رج شایتی بو تو دکه تو اهلی بهشتید پیام بله تو به هیچ چی او آبیت اهلی بهشت او صحابیش پیدا فرمی والله ما هي الا ما رأيت لويك بيني وتلا من هيك زياده ترمنيه بلا ميكشد نبيك ظلم زور بيخوشه وتي تشيه اوشتا فرمي لا احمل في قلبي حقدا ولا غلا على احد من المسلمين تي لا ظلم دا غل وحقد برامبر هيج مسلمان اغنيه فرمي دي اواك تو جاندوتا او بلاي شاتي بهشت بو بدريو زورك لخلشي تربيناكن لا احمل في قلبي حقدا ولا غلا على احد من المسلمين غل وحقد من يا برامبر المسلمانه بوي براكم دبي دعاب كين ببارينا والأخوة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أخوة اللي ظلمان دا غل حقد برامبر إيمان دار نبت بالأخوة بارينا ودعاب كين أخوة يقول الله كان من باكاتوا بوي بيغمبر أخوة عليه الصلاة والسلام دي فرموا اللهم رب جعلني لك شكارا لك رهابا لك مطوعا إليك مخبتا أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي أخويا أو ظلم باكيتو برامبر مسلمان غل حقد حسد بنبت كواتا برامبر تقرأي مسلمان باغل دنبي حقد دنبي برامبر هاولو براكاني خوت ورفقكاني خوت زياتر فيوشت دلت سلامت به نقلك من دابي بويان نك حقد ذهبي برامبريان نك حسد ذهبي لقليان نابي وابي او جا ملت برامبر سر كردا ولات حكومته دا صلاة برامبر بملتك اي خوي دبي لقلي اكتر دا باق بين نيتمان صاف بيت بوشي برا كانم او سلامة الصدر وتمان وكويتي لأهلي علم دا فرميه اقصر الطريق الى الجنة سلامة الصدر كرترين رقابر وبهشت بدباء اويك دلت سلامة بي طلقت سلامتك وزاني من صفتي أهلي بهشتا وزاني من پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوخوي حزينة كردوا دلي قرد بقريتو غشي تدابي برامبر هيج كسيك وزانيش من دعاي إيمان داران أويك دليان سلامت بي